في كتاب الله وفي أحده رسوله. ولو قرأت مثلا وتأملت كلام المفسرين الذين هم على المذاهب الأخرى مثل الأشعرية ولا غيرها تجد مملوءة من التحريف في هذا. يقولون مثلا اليدين نعمتين أو القوتين، الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا. هذا تحريف، تحريف باطل. ولهذا لو كلف إنسان يأتي بحرف واحد عن الصحابة، فضلا عن كفن عن الرسول، عن الصحابة تابعين على هذا، ما استطاع، ما استطاع أن يجد، ولو في الأحاديث الضعيفة ما توجد. يعني قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، مواضعه يعني التي وضع عليها المتكلم، بحمل اليدين على النعمتين، هذا مثال، مثال للتحريف. أو القوتين، التحريف المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم كالأشعرية، وهم أكثر الناس تحريفا في هذا، لأن الأشاعرة انتشروا في البلاد الإسلامية وزعموا أنهم هم أهل السنة، وصار لهم مدارس، وصار منهم أئمة وقضاة وقادة وغيرها، فبهذا السبب امتلأت الأرض بكتبهم، فهي مملوءة بالتحريف من هذا الشيء. أما المعتزلة فأهلكهم الله جل وعلا وأهلك كتبهم، ولكن هؤلاء الكفرة الذين يسمون مستشرقين لما درسوا مذهب المعتزلة عرفوا أنه لا يمكن أن تستقيم عليه أمة، وأنه هذا المذهب هو الذي يمكن أن يمزق الأمة الإسلامية، صاروا يثنون على على المعتزلة ويقولون هذه المدرسة الحرة، الفكرية الحرة التي ينبغي أن تنتشر، وصارت تلامذتهم من جلدتنا وأبنائنا الذين تربوا على أيديهم وخذوا عنهم يبحثون عن كتب المعتزلة، فإذا وجدوها حققوها ونشروها، فانتشرت الآن، انتشر جمع منها واعتنق هذا المذهب من يعتنقه، ولكن باسم آخر، اسم العقلانية أو العلمانية أو ما أشبه ذلك، والأسماء لا تغير المعاني. لهذا نقول إنهم موجودون بهذه الأسماء. ولا يكلفون، التكليف معناه معرفة الكيفية، والكيفية هي الحالة التي عليها الموصوف، فهذه ممتنعة بالنسبة للعلم بها، ممتنع بالنسبة للخلق، هذا معنى التكليف. وليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية، هذا ليس المراد. إذا نفيت الكيفية المقصود بها نفي العلم به، لأنها تتوقف على أمرين، أحدهما المشاهدة، هذه لا وجود له، ما أحد يشاهد الله جل وعلا فيقول أنه على كيفية كذا وكذا، حالته كذا وكذا. الثاني أن يكون أقل من هذه، أقل من المشاهدة، وهي أن يكون له مثيل وشبيه يقاس عليه، وهذا أيضا لا وجود له. فإذا تكون ممتنعة الكيفية بالنسبة إلينا، ممتنعة لهذين الأمرين. ولا يقصد بالكيفية يعني نفيها عن الله مطلق، وإنما نفيها عن المخلوقين. ولا يكيفونهما يعني الصفات بكيف، أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تعالى الله وتقدس. أن قول تحريف المعتزلة والجهمية، فالمعتزلة معروف طائفة من المسلمين المنحرفين الذين هم أهل الوعيد، توعدوا بأنهم في النار، والجهمية قبلهم، والمعتزلة نسبة

أحسن الله لك انت. Yeah.